أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أفلا يشكرون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش الشتاء والصيف، فليأتوا